الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعل ينكر الكلام على بعض الاحاديث التي قرأناها فيما يتعلق في صحيح البخاري القادم بمشيئة الله إلى عدم بمشيئة الله. ولعل ينكر هي الدرس الثالث وهو المتعلق بالجرح والتعديل وعلم العلل. وبالنسبة لهذا الدرس ما في هناك كتاب معين أو ما في كتاب معين، وإنما سوف يقول بمشيئة الله كلاما نظريا مقرونا بأمثلة عملية، كلام نظري مقرون بالأمثلة العملية. فأقول وبالله التوفيق أن علم الحديث ينقسم إلى أربعة أقسام. قسم يتعلق بالجرح والتعليم، وقسم يتعلق بالمصطلح، وقسم يتعلق بالعلة، وقسم يتعلق بالمثل واستقامة. وإن كان هذه الأقسام كلها داخلة فيما يتعلق بعلم المصطلح، ولكن أفرقها لأهميتها، فلذلك أفرقها. عن ما يتعلق بالجرح والتعديل، وما يتعلق أيضا بالعلة ونقد المتون. وأما الكلام فيما يتعلق بالمصطلح فهذا المجال فيه واسع، مع أن كثير من المباحث واضحة، لكن لعلي أتحدث عن الأشياء التي تحتاج إلى حديث أو التي يدور عليها صحة الحديث وضعفه. وأما الأشياء الواضحة فهذه لعلها نوجئها إلى وقت آخر بمشيئة الله. فأقول فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، هذا العلم هو أولا متعلق بسلسلة أبجال الذي يمر بهم الإسناد. فهؤلاء الرجال لا بد أن يكونوا على صفة معينة حتى يكونون من المقبولين فيما يتعلق بالحكم على الإسناد بالصحة وعدمه. وعلم الجرح والتعديل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول هو فيما يتعلق بالحكم على الراوي من حيث الضبط وعدمه، وهذا هو المقصود في هذا الدرس. والقسم الثاني يتعلق بعدالة الراوي وعدمه، والمقصود بذلك هو فيما يتعلق بالشهادة مثلا، فهذا ينظر إلى عدالة الراوي عندما تطلب منه الشهادة، لأن هناك من يصدق الثقة ويقصد بذلك العدالة، كما هو الآن. الآن من يوثق شخص العالم المقصود من حالة التوثيق والعدالة باقية، هذا هو العالم المقصود بذلك. والقسم الثالث هو من علم الجرح والتعديل، هو الحكم على المراد الحكم عليه من حيث علمه. وذلك أن يكون هذا الشخص عالما في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في التوحيد وما شابه ذلك ومدى اتصافه بهذا العلم. وكمثال على هذا تزكية الحفاظ، فالغالب ان تزكية الحفاظ المقصود بها العلم بالحديث وحفظه، فهذا هو المقصود بذلك. ومن ذلك ايضا كتب توازن العلماء كطبقات الحنابلة او الشافعية او المالكية او الحنفية، فعند الحكم عليهم يراد الحكم عليهم هو هذا. وأما ما يتعلق بالقسم الأول وهو المقصود هو الحكم على الورع من حيث الضبط وعدم، وإن كان طبعا الضبط لا شك أنه داخل في العلم ولا داخل أيضا، فهو أيضا له علاقة بالقسمين السابقين. نعم فأقول أولا أن عندما يطلق على الواو بأنه ثقة هذا هو اجتماع، هذا المقصود اجتماع صفتين في هذا الغرض، الصفة الأولى هي العدالة والصفة الثانية هي الضبط. والعدالة تنقسم إلى قسمين، والضبط أيضا هو منقسم إلى قسمين. فأما ما يتعلق هي العدالة، العدالة أولا هي الاستقامة، هذا هو المقصود بالعدالة، وهذه الاستقامة نرجعها إلى الاعتقادات والأقوال والأعمال، فلا بد أن تكون الأقوال والاعتقادات والأعمال مستقيمة حتى يكون بالتالي هذا مستقيما وعدلا. لكن أحيانا قد تتخلف بعض هذه الأشياء، ومع ذلك لا يضر هذا الشخص فيما يتعلق بالحكم عليه من حيث الثقة وعدم ذلك. فمثلا المبتدع إذا لم تكن بدعة كبرى خروجا من الملة فهذا لا ينافي الحكم عليه بالثقة، وذلك أنه إذا كان صادقا وكان حافظا وضابطا فهذا لا يمنع من إطلاق الثقة عليه، وإن كان هو ليس بعدل فيما يتعلق بالاعتقاد، وذلك بسبب ابتداعه، لأن هذا ليس له دخل في الحكم على الراوي من حيث الثقة وعدم ذلك، الثقة التي يدعون إلى قبول الإسناد وعدم رده. ولذلك أهل العلم رزقوا كثير من الرواد من وصف ببدع وبذلوه بمجال الرواية وصححوا أحاديثه. ومن ذلك أن أبا بكر بن خزيمة رحمه الله قال في صحيح أن ابن عباس بن يعقوب رواده الثقة في حديثه المتهم في دينه، ففرق ما بين ثقة في حديثه وما بين اعتقاده، فقال المتهم في دينه وذلك أنه متهم في التشيع. في الحقيقة أن البدعة لا يوجد فيها الخبر مطلقا، أن البدعة على القول الصحيح لا يوجد فيها الخبر مطلقا، سواء كان هذا راوي روى فيما يريد بدعة أو فيما لا يريد بدعة. وقد خلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول هو رد رواية المبتدع مطلقا، وأن الراوي المبتدع لا يقبل في مجال الرواية، وبالتالي لا يصح خبره ولا يقبل، وهذا القول احيانا يذهب اليه الظهرات عند حبان الجزء صاحب الصحيح. وهناك امثله على تضعيف بعض الرواه من اجل بدعه على ثقتهم في حديثهم. فمثلا ان البعض حديث ابن عثمان وهو ثقه فذ، وانما الذي دعاه الى تضعيفه هو ما يتعلق ببدعه النص. فلذلك دعاه الى تضعيفه معناه ثقه فذ. ومن هذا ممن يذهب الى ذلك ايضا جبيان ابراهيم يعقوب بن جبيان ابو اسحاق وبالذات فيمن وصف بالتشيع، فكان يرد حديث من هو موصوف بذلك الا نقل من الرواه ممن شعره الحفظ والفضل كاسحاق السريع والاعمى، مع انه حاول ان يرد حديثهم ثم قبل هذا ضعيف. ولذلك دائما يصف الراوي اذا كان من اهل الكوفه ومنصوب التشريع دائما يصف هذا الراوي بانه زاهد مبتدئ، دائما يصفه بذلك. وهنا طبعا والامثله على الجزجان كثيره، ويكفي في ذلك ان تبت كتاب الشجره له فتجد امثله كثيره على طريقه ومنهجه في ذلك. وكما ذكرت قبل قليلا انه كاد المضاعف الاسحاق السريع والاعلى وهو من كبار الفرقه. والذي دعاني الى القول بان الامثله على فعل هذا كثيرا هو ان بعض الباحثين رجع هذا عنه، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل الامثله على هذا كثيرا. ويكفي كما ذكرت ان تقف في كتاب الشجره فتجد امثله كثيره على ذلك. فاقول هذا القول الاول. واما القول الثاني هو التصحيح ما بين اذا كان هذا الراوي روى حديثا يريد بدعه فهنا لا يمنع، واما اذا روى هذا الراوي حديثا لا يريد بدعه فيؤمن. وهذا ايضا التصحيح الجزجاني كذلك، واختاره كثير من المتاخرين ومنهم الحافظ بن حجر. واما القول الثالث هو ان البدع العدل على الراوي اذا ثبت انه حافظ وضاب وهو صادق وليس بكاذب، وهذا قول جمهور المقاتل جمهور المتقدمين فيه، وعلى راس الامام احمد بن المدينه لاحمد المعين وغيره. وعلى هذا المذهب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيره من اهل العلم من الحديث فيه. ومن ذلك ان مسلم الحجاج خرج من طريق علي بن ثابت عن جابر بن حبيب عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال انه لعهد النبي الامي اليك ان لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. وعلي بن ثابت موصوف بان الخاص الشيعه، ولا شك ان هذا الحديث هو موافق، ولا شك ان هذا الحديث يعني قد يكون فيه تأييد بدعة، قد يكون فيه تأييد بدعة، قد يدعو ان هذا يؤيد بدعة وهو لا يدل على ذلك. اقول ومع ذلك اوجد الامام مسلم هذا الحديث من طريقه، وحتى ان ابن ابا نعيم صاحب الحليه عندما روى هذا الحديث في كتابه الحليه قال هو متفق على صحته، ويعني بان المتفق على صحته ان هذا الحديث قد جمع شروط القبول التي يشترطها اهل العلم في الحديث.

وذكرت ان العداله تنقسم الى قسمين، قسم له تاثير في الحكم على الله والصفه وبالتالي في قبول حديثه، وقسم لا يؤثر على الراوي فيما يتعلق بقبول حديثه وخبره. وبالنسبه لهذا القسم ذكرت ان المقصود به هو البدعه، فعندما يثبت ان هذا الراوي ضابط وحافظ لحديثه وكذلك هو ايضا صادق في ذاته ونفسه، فهنا حديثه يكون مقبولا حتى لو كان موصوفا بالبدعه. وذكرت بعض الامثله بالامس على ذلك، وطلب مني بعض الاخوان ان اذكر امثله اخرى مما تقدم بالامس، فاقول الامثله على ذلك سعيد المقيم، فسعيد وصف ببدعه عظيمه وهي بدعه التشيع، ومع ذلك قد وثقه واثنى عليه فيما يتعلق بحديث الامام احمد بن معين، حتى انه قيل ليحيى بن معين انه شيعي، فقال شيعي الفطر وقدوي الفطر، قال شيعي الفطر وقدوي الفطر. وقد يحيى بن معين رحمه الله ان هذا التشيع لا شك انه مرتب وضاب، لكن فيما يتعلق بدينه لا بحديثه، فحديثه يقبل، واما بدعته فعليه، والله عز وجل هو الذي يتولى محاسبته. وايضا لم ذلك عبد الرحمن بن طالب العزي ايضا موصوف ببدعه عظيمه، وما ذلك وثقه الائمه، وكذلك ايضا سالم ابي حصه ايضا موصوف بالبدعه وقد وثقه ايضا الائمه، ولم يدع على عدم الحقيقه كثيره فما ذكرته بالامن. نعم. واما الذي يتعلق بروايه الشرط وانها تكون موجوده هي ما يتعلق بالحكم الاخر، وهو عندما تكون هذه الاستقامه متعلقه بقوله وبعمله، فاذا لم يكن مستقيما في القول ولا في عمله فهنا حديث يكون موجودا، وان يكون مستقيما في قوله وفي عمله وهو صادق وحافظ وغاضب ما يريد، فما تقدم ان حديثه يكون مقبولا. وكما ذكرت في الامس ان على هذا جرى ائمه اهل الحديث ومن البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. اما ما يتعلق بالضبط فكما تقدم الضبط ربان ضبط كتاب وضبط رجل، والمقصود في ضبط الصدر هو ان يحضر الانسان لما يغريه اذا حدث به من حفظه، ان يكون حافظا لما حدث به من حفظه. واما ما يتعلق في ضبط الكتاب فيشترط في ضبط الكتاب شروط، هو ان يكون هذا الرجل اولا ان يكون عالما بما كتب، واما اذا لم يكن عالما بما كتب ليس عنده علم بالحديث ولا يعرف ما كتب ولا يعرف هذا حديث من، فلا شك ان هذا لا يكون مقبولا في هذه الحاله، لان الاحاديث قد تخطرت عليه ولا يميز هذا عن هذا، فبالتالي لا يكون ضابطا لكتابه، فاول لابد يكون عنده علم عالما بما كتب. والامر الثاني ان يكون هذا الكتاب محفوظا، ولا يمكن من هذا الكتاب الا من يدرس به حتى لا يعرف من يدرس في هذا الكتاب ما ليس من حديثه. وقد سقط بعض الرواة لأنه أدخل في حديثهم ما ليس منه، مثل قيس بن الربيع وكان له ابن يدخل في حديث مالك بن، فلذلك اصبح حديثا غير محتج به. ومثل سفيان بن وهيب ابن الجواد ولد وهيب بن الجواد، فكان له ضوار يدخل في حديثه مالك بن، فنصر فلم يقبل النصيحه، نصحه بخاتم الغازي فلم يقبل نصيحته ولم يعمل بما نصحه، فلذلك سقط حديثه حتى اتهم بالكذب والوضع. فلا بد من هذين الشرطين، ان يكون هذا الراوي عالما بما كتب حتى يستطيع ان يميز بين حديثه وحديث غيره، والامر الثاني ان يكون ايضا حافظا لهذا الكتاب حتى لا يستطيع شخص من الناس ان يدخل فيه ما ليس منه. نعم. واما اذا لم يتوفر هذا فهنا لا يعتد بما حدث به من كتابه، وعلى قدر تخلق هذين الشرطين عنده يكون درجة او تكون درجة الاعتبار. فكما ذكرنا من سفيان وكيع وليس الحديث حتى ولا من شواهد المتابعة، وذلك انه كان وضاق رتب في حديث مالك بن حتى وصل بالوضع وبالكذب. بخلاف ما قيس بن الربيع فإن حديثه يكتب بالشواهد والمتابعة، وخلاف من الرواة ممن إذا روى عنه من هو مصدق بصفة العلم والحفظ تقبل روايته عنه، وأما لو روى عنه ممن غير مصدق بذلك فلا تقبل، مثل عبد الله بن صالح حاتم الليل. عبد الله بن صالح أيضا كان له جامع في حديث ما ليس منه، فإذا روى عنه من هو عالما بالحديث كالبخاري وفي حاتم الرازي وأبو زرعه فهنا يقبل، وأما إذا روى عنه ممن هو ليس بعالم الحديث بل قد يقبل حديث هذا الشرط وهو ليس بحديثه فهنا لا يقبل، لا تقبل روايته أو يتألى فيها وتنظر. فإذن هؤلاء الذين يتخلف عندهم بعض الشروط على الأحكام الثلاثة، إما يكون ضعفاء فليكتب حديثهم، وإما يكون فيهم ضعف فيكتب حديثهم في شروط المتابعات، وإما أن تقبل رواية من هو موصوف بالثقة والحفظ إذا روى عنهم كما هو بالنسبة لعبد الله بن صالح، وبالنسبة للأول كسفيان بن وكيع، وبالنسبة للثاني كقيس بن الربيع. نعم. لعلي بعد ذلك أتحدث عن قواعد الجرح والتعديل، فأقول لا يخفى عليكم أن الرواة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون هذا الراوي ثقة بالاتفاق، وإما أن يكون هذا الراوي ضعيف واضح الضعف على خلاف أو على خلاف الدرجات في ضعف من اتفق على ضعفه، يعني قد يكون كذاب واتفق على كذبه، أو قد يكون ضعيف واتفق على ضعفه وهكذا. وإما أن يكون هذا الراوي مترددا ما بين هذا وهذا، والقسم الثالث هو الذي يخلو فيه من الخلاف، الخلاف القسم الأول إذا كان التوثيق واضح، توثيقه واضحا فهذا الأمر فيه بين وواضح، وإذا كان أيضا ضعيف فهذا الأمر فيه بين وواضح. وأما القسم الثالث هو الذي كثر فيه الخلاف، فتجد من يوثق وتجد من مثلا يوثق ولازم يقول ان له اوهام واخطاء، ويجب من مثلا يتكلم عليه في بعض شيوخه او في بعض ما روى عنه، وتجد من يضعف هذا الراوي. فكيف تعرف القول الراجح في هذا الراوي عند حصول هذا الاختلاف؟ فاقول يعرف هذا الاختلال بعض قواعد الفقه والتأديب، كما ان في العقائد والاحكام من القواعد وادله يسير عليها الانسان حتى يتبين له الحق في هذه المساله التي وقع فيها الخلاف او التي اشتبه فيها، فكذلك علم الجوهر والتأديب. ولا يظن ظان ان علم الجوهر والتعريف الانتهى، وان الصحيح وان الله حكم عليهم وحرفا وذاتا، وبالتالي ما في حاجه الى البحث في هذا العلم ولا الى معرفه هذا الفن. وهذه الحكمه موجوده عند بعض الناس، فيظن بعض الناس خلاص انه حكم عليهم وانتهى الامر في الحكم عليهم، وليس هناك مجال للاجتهاد، وانما على الاخلاص فقط ان يقبل هذا الحكم الذي هو موجود في هذا الراوي ويصلي. فقد يعلم ان هذا القول باطل وليس بصحيح، فان كان يعلم اهل العلم السبق على مواده باطل كامل فهذا ليس بصحيح، بل اهل العلم مختلفين في كثير من الاوراق. وان كان يقضي الشخص بعينه اذا حكم يسلم لحكمه فهذا ايضا باطل، من الذي جعل هذا الشرط لحتى يسلم لحكمه ويترك حكم بعضه الاحفاظ ولا يمنع؟ فبعض الناس خلاص يسلم بحكم الحافظ الحجر وينتهي اليه، ولا شك ان هذا القول باطل وليس بصحيح. الحافظ الحجر رحمه الله واحد من النقاط من الذين اسلموا بعلمهم في علم الجر والتعليم، وهناك من هو اول وانكر منهم، وذلك ممن تقدم وسبق. فكيف تاخذ بقول الحول تجد قول من هو قول اولى منه في هذا الرجل، مع ان ايضا قول من هو اولى منه ايضا لا يؤخذ في قول الاخر الا بالدليل. فاقول لا بد من معه قواعد الجوهر والتعليم حتى يستطيع الانسان ان يبين وان يبين الحكم في هذا الغرض. والحقيقه ان هذا الفن مهم جدا، وعليه يقوم علم العلم ونقد المتون. وكثير من الناس ممن يتكلم في علم الحديث صحيحا وتضعيفا انما اوتي من هذه الفئه بسبب عدم معرفته بعلم الجوهر والتعليم، وانا مسلم لما قال مثلا حافظ الحجر ويرفض ولا يبحث ولا يرجع. وكمثال على هذا مثلا سعيد بن ابي ايوب المسلم، تجد ان الحافظ رحمه الله قال صدوق الصلاه، حسن لدينا صدوق الصلاه، هذا الحكم لكن انه ليس بصحيح. فهناك من اهل العلم ممن ضعف بعض الاحاديث بسعيد بن ابي ايوب، وذلك انه قال ان الحافظ حسن لدينا صدوق وقد الصلاه، فاذا هو حديث مظلوم. ولكن عندما تبحث في هذا الراوي تجد انه ثقه بالاتفاق، لا هو صدوق ولا هو صدوق، بل هو ثقه بالاتفاق. كما قال ابن حجر نزل في فتح، ابن حجر نزل في فتح الباري قال عنه في كتاب التوحيد قال هو ثقه بالاتفاق، فانما هو حرم عليه التقليد بانه صدوق مصطلح. فجمهور الحفاظ قد وثق سعدنا بايوب وقد احتج به المقاومه قوه ولكن الإمام أحمد رحمه الله بعد أن وثق قال ما لي أي شيء يخلق في الحديث، يخلق في الحديث لا تعني الحرق، فكيف يخلق في الحديث لا يخلق؟ فالحافظ الحجر حافظ عليه في هذا الفقه بأنه صدوق قد اخترق، فحصل الخبر هنا، فهذا ما الثقة مشكوك. بل كما ذكرت أنه لا من نقل ابنه على توثيق، لكن الجمهور هم الذين وثقوه. كذلك ايضا مذهب اسحاق الطبيعي لازم يضعف الحديث بسبب، وذلك انه يقول ايضا هو ثقه اختلط ضد المجنس. فاذا وجد هذا أبو إسحاق الطبيعي بإسناد ووجده عن أن رد عليه يا مريد عن أنا ولا هو الواقع. ولكن أن هذا ليس بصحيح بل أن هذا الطبيعي من اعتقاد الحفاظ وأن نحن هذا الحكم الذي ليس بمؤثر. وكذلك أيضا أن تدليس من الحكم الذي ليس بمؤثر بل هو قليل التدليس. فلو اننا اخذنا بهذا الحكم فقط على الاجماع ولم نلجا الى التفصيل لوقع الانسان بالخطر والوهم. فاذا علم الجوهر هذه علم مهم جدا فلا يمكن اي شخص ان يتكلم بالحديث الطبيعي الا بعد ان يفهم هذا العلم وذلك بفهم قواعد الجوهر والتعديل. هذه القواعد تقريبا تصل الى 13 قاعده او 15 قاعده تقريبا. وسوف انظر هذه القواعد ان شاء الله وارى هذه القواعد ونظر باذن الله امثله في شرح هذه القواعد حتى يتبين الامر اكثر. فاقول القاعده الاولى هو النظر اولا الى النقاط وذلك من جهتين. الجهه الاولى معرفه مكانته في هذا الفن والجهه الثانيه وهي القاعده الثانيه معرفه من هو المتشدد منهم ومن هو المعتدل منهم ومن هو المتساهل منهم. وهاتان القاعدتان هما اهم قواعد الجهه الثالثه. اولا معرفه مكان كل ناقد من النقاد في هذا الفن. والامر الثاني هو معرفه من هو المعتدل من المتشدد من المتساهل. فاما الامر الاول هو معرفه مكان كل ناقد من النقاد فأقول فاجئ أهمية هذا الشيء من جهة أن هؤلاء النقاط بمثابة الأدلة كما هو في مصر من الأحكام. مثلا عندما تنظر في المسألة وتجد مثلا أن هذه المسألة جاءت فيها أدلة متواترة وأنه هناك دليل يظن في بعد الامر انه كانه خالف الادله او يدل على خلاف ما دلت عليه الادله. فلا شك ان المصير هدى الى كافه الادله المتواتره لانها اقوى من غير من هذا العلم الذي يظن انه معارض ومخالف لها. فكذلك ايضا فيما يتعلق بالنقاط فالامر معروف مكانه كل ناقد النقاط فهؤلاء النقاط ليس على مكانه واحده. فمثلا عندما يقدم قوم ابن المديني مع الحاكم في رجل ما سواء كان هذا الخلاف في التوفيق او في التبرير فلا شك ان لا يمكن لقول الحاكم تجاه قول ابن المديني لانه اعلى وامكن واقع منه في هذا الفن. فاين أبو عبد الله الحاكم من علي بن المدينة وكذلك أيضا إلى ناقد مثلا قول الإمام أحمد مع قول أبي الفتح الأزدي فلا شك أن لا يلتفت أبدا إلى قول أبي الفتح الأزدي. فالأمر معروف مكانة النقاد والنقاد ممكن أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام. الطبقة الأولى الذين تدعو عليهم الذين يدعو عليهم علم الجوهر والتعديل وتجد انهم هم المتصدين لهذا الفن. والطبقه الثانيه هم الطبقه التي دون الاولى الطبقه الوسطى الذين هم في المكان ليسوا من الطبقه الاولى بل هم دونها. والقسم الثالث هم الذين لهم بعض السلام في علم الجوهر والتأويل، تجد لهم القول او القولين او السلام، وليس من المصدقين لهذا الفن. فبالنسبه للطبقه الاولى هم اولا شعر الحجاج ومالك بن انس ومن اتى من بعدهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومن اتى من بعدهم كاحمد بن بديري ويحيى بن معين وابي حفص الفلاس، ومن اتى من بعدهم كابي حاتم كالبخاري وابو حاتم الغازي وابو زرعه ومسلم الحجاج وسعيد الشرمذي وابو داود والنسائي وابن حبان والحافظ بن خزيمه وغيره. فعندما يوجد اقوال لمن هو من الطبقه الاولى واقوال من الطبقه الثانيه، فالاصل ان اقوال الطبقه الاولى هي المقدمه، يعني الامكن واعلى وارعى في هذا الفن. وعندما توجد اقوال بالنسبه للطبقه الثانيه اقوال لمن هو من الطبقه الثالثه، فلا شك ان الاصل اقوال من هو من الطبقه الثانيه المقدمه، وكمثال على من هو في القسم الثالث مثلا سليمان الايمن وغيره ممن له القول الواحد او القولين في باب علم الجوهر والتأويل. وممكن ان نلتقطهم انتقاضا وهو من لم يكن متصديا لهذا الفن، في الغالب انه اذا وثق يكون توثيقا منصبا على العداله، كما ذكرت قبل قليل في الامس اننا اذا وثقنا احد في هذا الوقت في الغالب نقصد به العداله ولا نقصد به الحفظ والضبط. فكذلك ايضا الكذب هي الواحد والاثنين، او اصلا تجد ان بعض العلم ينقل عنهم القول الواحد والاثنين في بعض الرجال او في هؤلاء الله، فعندئذ لا ينتبه لقول هذا الشخص وهو من الدرجه الثالثه مع قول الله من الطبقه الثانيه من كان متصديا لهذا الفن. وكذلك بالنسبة للطبقة الأولى والثانية، الأصل أن الطبقة الثانية أن الأولى هم المقدمين، هذا هو الأصل. طبعا حتى الطبقة الأولى هم على درجات، حتى الطبقة الأولى أيضا هم على درجات في هذا الفن. فمثلا يحيى بن معين لا يتساوى مع أبي حفص الفلاس مثلا، من يحيى معي متصديا لهذا الفن وعالما في هذا الفن اكثر من عمرو بن علي الحلاج. وكذلك ايضا من هو في الطبقه الثانيه ايضا على درجات، فمثلا ابو زرع الرازي ليس هو مثل الحاكم، فلا يشك ان قول ابو زرع مقدم على قول الحاكم. وكذلك ايضا مثلا ابن حبان ايضا قول مقدم على قول الحاكم، وقول التلميذ مثلا مقدم على قول ابن حبان. فالمقصود ان الانسان كلما كان اعلم واقع في هذا الفن فقوله المقدم. وكما ذكرنا من مشاهير الحفاظ، يعني من ذكرت قبل قليل وهم احمد بن معين في المدينه ومحارب وزهر وقال ومسلم، فهؤلاء هم المقصدين بهذا الفن واقوال مقدمه على غيرهم، لكن كذلك ايضا هم على درجات. نعم، اجي الى القاعده الثانيه وهي معرفه من هو المعتدل من المتشدد من المتساهل. لا شك ان قول المعتدل الاصل هو المقدم على قول المتشدد والمتساهل، والنقاد والحفاظ ليسوا على درجه واحده. وهذه القاعده كثيرا ما توجع الخلافات إليه، كثيرا ما توجع الخلافات بين الكفار والحكم على الراوي توجع إليه. فتجد مثلا أبو حاتم الرازي متشدد رحمه الله، فتجد كثيرا ما يعارض في قوله يعارض جماهير الكفار ممن وجه هذا الراوي. فأنت حتى تشتري تقول لماذا مثلا أبو حاتم الرازي قد خالف غيره، يعني مثلا عندما قال أبو حاتم الرازي عن الإمام الشافعي بأنه صدوق، أو قال عن مسلم الحجاج بأنه صدوق ولم يرفعه إلى كتاب آخر، فقد تتوقف تقول مثلا لماذا؟ قد تتوقف من جهتين، الجهة الأولى تقول لماذا أبو حاتم الرازي يحكم على الإمام الشافعي وهو إمام جليل وكبير وعالم وحافظ، لماذا نحن عليه بأنه شيخ حافظ؟ والأمر الثاني تقول هنا قد خالف، تقول لماذا أبو حاتم الرازي قد خالف جماهير الحفاظ في حكم على هذا الغرض؟ فعندما تعرف السبب الذي أدى إلى ذلك يزول الإشكال، والسبب الذي أدى إلى ذلك هو أن أبو حاتم رحمه الله هذا طريق وهذا هو منهج وهو التشدد في الحكم له هو، فلا يكاد هو الإبراهيم. فإذا تجد إذا قال عن راوي بأنه صدوق، إذا هل يسوي ثقة بل ثقة حافظ عند غيره، بل أحيانا إذا ثقة حافظ عند غيره فيزول هذا الإشكال. فأقول إن بعض هذه القاعدة ينفع بها كثير من الإشكالات، وتستطيع من خلالها أن تجمع ما بين الأقوال المتعارضة في هذا الراوي. فأقول مثال على المعتدل في هذا الفن، أولا عبد الرحمن الراهي و البخاري ومسلم الحجاج والترمذي، فهذا كمثال على المعتدلين. واما المبتدئين فمثلا يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين والامام احمد وابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي والعقيلي، فهذا كمثال على المبتدئين. الطبري وابو عبد الله بن علي هم من المعتدلين. مثال على المتساهلين، الحاكم عند التساهل، العلم كذلك ايضا عنده التساهل، ابو حفص بن شاهين كذلك ايضا عنده التساهل، عند الصالح بن مصر ايضا عنده التساهل. فهذا المثال على المتساهلين. فعندما مثلا تاتي الى مثلا إلى عبد الله بن أبي عبد، تجد أن عامل الصالح المصري وثق له، وتجد أن الكفار قد ضعفوا، وهناك من استسلم وائل العباد إلى أن، فيقول أن أحمد بن صالح المصري متساهل، إذا لا يرد إلى قوله هنا. أو مثل ما وثق فيما أظن عبد الرحمن بن زياد لأنه يسويكي واتقى عن صالح النصر، بينما جماهير الكفار على تقريبه فهنا لا نزل إلى توثيق عبد المصالح النصر، وذلك في تساهل. أو مثلا بالعكس عندما تأتي إلى راوي من رواة وصدوق أو هو ثقة وقد ضعف، شخص من المتشددين أبو الفتح الأزدي يبالغ في التشدد وفي الزوج حتى أصبح قوله لا يكذب، أصبح قوله لا ينظر إليه ولا يكذب، عفوا ينظر إليه لا يكذب، وذلك بسبب التشدد في هذا الباب. فهنا عندما يضعف قول هذا التشدد وذلك لأنه متشدد، أو مثلا أبو حاتم الرازي عندما جاء إلى مثلا عبد الرزاق وقال اكتب الحديث ولا يكتب، إذا كنت ماذا أن أبا حاتم من الشمس قد تتوقف أن أبو حاتم قال وأبو حاتم إمام في عز الجر والتأثير وقد حكم على أبي الرزاق بأنه لا يصلح فقد يأتي يوم سيتوقف لكن عندما سأل عنه المتشدد رحمه الله والمتشدد حكم بهذا الحكم وتجد الأقوال الأخرى لما تقول بل قال أنه ثقة الحافظ هنا لا تلتفت إلى قوله بل تلتفت إلى قول من بعث الرسيب ووثقه فأقول بعض هذه القاعدة مهمة جدا ومن خلالها أستطيع أن تحكم على الراوي أو أن ترجح القول الراجح فيه ولعل حسن هذا وقبل أن حسن هذا أقول بالنسبة للقاعدة الأولى من عوثر درجات الحفاظ هذا يأتي من تنصيص الحفاظ هذا يأتي من جهتين من جهة تنصيص الحفاظ على هؤلاء النقاد وأنهم عندهم عند الجو والتعليم وأنهم متصدين لهذا الفن وكذا وكذا والأمر الثاني هذا يأتي من خلال استقراء لأحيان هذا الغرب فإن وجدت مبصرا من الحكم على الغرب ومتتبعا لهذا الأمر فهذه قوية وعلامة على علم الهداية وإن وجدت أيضا أقوالا فيها تفصيل وفيها بيان فأيضا هذا دليل على بعض في هذا الفن فسيعقوب الحيرة السدوسي يعني إذا تأملت في أقوال تجد أن فيها تشديد وفيها بيان فهذا يدل على المعروف في هذا الفن وعلم فأقول بالنسبة للقاعدة الأولى هذا يعرف من خلال هاتين الجهتين جهة معرفة كلام أهل العلم في ثنائهم على هؤلاء النقاد والثانية في استقرار في أحيان هذا الغاوة فكلما وجدت مخطئا من الحكم على الغوار ووجدت أقوالا متميزة وموافقة للأمر والصواب وتتفق مع أقوال الأنظار الآخرين استدلت بهذا المكانة بهذا الفن وبالنسبة للقاعدة الثانية هذا يعرف أيضا من جهتين من جهة نفسية أهل العلم على أن فلان معتدل أو فلان متشدد أو فلان متساهل ويكثر من هذا الحظ الذهبي والحظ الحجر يكثرون من بيان هذا الأمر فهذا يأتي من جهة حكم الحفاظ على أول بأن هذا المعتدل وهذا المرشد وهذا المتساهل أو يأتي من جهة استقرار أنت لأحكام هذا الحاكم على هؤلاء أبواب فإن وجدت في الغالب يتفق مع الأئمة فهذا دليل في الأصل على اعتداله وإن وجدت يخالف جمهور الأئمة إما أن يخالفهم في شخص ثقة فيضعف هذا دليل على تشدده أو يخالف في شخص ضعيف فيوقف هذا دليل على تشاغله أما بعد فتقدم لنا الكلام بالأمس على قاعدتين من قواعد اللوح والتعديل ولعل يتحدث أيضا يوم مشاء الله عن قاعدتين من قواعد اللوح والتعديل لا يوم يتحدث فأقول القاعدة الثالثة هو القاعدة الثالثة هي معرفة اصطلاحات النقاد الذين يحكمون على الغواة فالناظر في هذا الأمر يجد أن لكل ناقد من النقاد له اصطلاح خاص به وهذه الاصطلاحات تعتمد من شخص لآخر فمثلا مصطلح ثقة أحيانا هذا قد يختلف من شخص لآخر فتقدم لنا فيما سبق أن هناك من يطلق الثقة بمعنى العدالة هناك من يطلق الثقة بمعنى العدالة وهناك من يطلق الثقة ويريد بها العدالة ولكنه يقيد ذلك بما يبين مقصودا ومن ذلك تجد أن يعقوب الشيب السدوسي مثلا يحكم على راوي بأنه ثقة لكنه سيء الحفظ. معنى قوله هنا ثقة لكنه سيء الحفظ أي عدل في ذاته ومستقيم في قوله وعمله ولكنه سيء الحفظ. فأحيانا حتى مصطلح الثقة قد يطلق ويراد به غير ما يطلق من أجله أو غير ما تعرف عليه بمعناه. كذلك أيضا مثلا لا بأس به هذه تختلف اختلاف النقاط التي تقول لا بأس به. الأصل في لا بأس به أنه وصل وأنه صدوق وأنه قد قصر عن الثقة فهو لا بأس به. ولكن هنا من يطلق لا بأس به بمعنى الثقة حكي عن يحيى بن معين او عفوا مثل ما نقل عن يحيى بن معين رحمه الله انه قال عن رجل عندما قال لا باس به قيل لماذا لم تبقى الثقه قال قلت لا باس به قلت عن لا باس به فهو ثقه. وايضا احيانا غير رجل من يستعمل لا باس به بمعنى ثقه. وهناك من يستخدم لا بأس به بمعنى أن هذا الراوي ليس بكذاب مثل ما يستعمل أحيانا ابن عدي يقول أرجو لا بأس به. وهذه أرجو لا بأس به يطلقها على الصدوق ويطلقها على الضعيف يطلقها على الثقة والصدوق والضعيف فيصبح عن جميع يقول أرجو أن لا بأس به. فإذا أن مصر لا بأس به عند غيره فلا بد من معرفة هذه الاصطلاحات. فمثلا أيضا قول البخاري فيه نظر هذا المصطلح يقصد به البخاري ان هذا راوي له ما يستنكر وقد يكون هذا الراوي ضعيفا ليس له من الحديث الا القليل وحكم عليه بان فيه نظر فهذا يدل على انه منكر الحديث ضعيف جدا مثل ما حكم على مسيح قال منكر الحديث وقال في مكان اخر فيه نظر. واحيانا يطلقها على ذكر على راو له بعض ما يستنكر له حديث كثير وله اشياء تستنكر ويقول عنه فيه نظر مثل ما قال على هذه البلد قال فيه نظر وهو لا باس فيه وهو لا باس فيه الصدوق لكن جاء بعض ما يستنكر عنه. البخاري يطلق فيه نظر ويقصد به ان هذا الراوي له ما يستنكر فان كان له حديث قليلا فهذا يكون منكر وان كان له احاديث كثيره ووجد ان هذه الاشياء تستنكر قليلا فيكون هذا الرجل صدوق لكن له اشياء تستنكر عليه. وقال طبعا الاستقراء هو تقريبا حكم على 100 راوي في نظر. وعندما تستقر هؤلاء الرواة الذين حكم عليهم فيه النظر تجد ان الذي يجي معهم هو ان لهم اشياء تستنكر فقد تكون كثيره فهذا يسقط الراوي تماما وقد تكون قليله وله حديث كثير فهذا يخدش في الراوي ويؤثر فيه ولكن لا يسقط حديث فيه. فنابد المعرفة هذه الاصطلاحات. كذلك أيضا مثلا في مثال كما تقدم لنا نقول عن أهل الكوفة بالذات ومن وصف بالتشيع يقول فلان جاءه مختلفا فلا جديد إذا كنت ما تعرف الاصطلاح قد تتأثر بهذا الحكم الشديد على هذا الراوي لكن عندما دام السلاح وان هذا مقدر عليك هو فهنا لا تتاثر بهذا الحكم الذي حكم به الجزجان على هذا الواو. كذلك ايضا منهم مقاومه الحديث. مقاومه الحديث هذه اولى تستخدمها الامام احمد والبخاري ويقصدون بها ان حديث مقاومه لحديث الثقات وبنفسه يستخدم احمد والبخاري يعني اكثر من غيره هو بن علي احيانا. فمعنى هذا ان حديث مقاومه لحديث الثقات فلا بد من بعض هذه المصطلحات. فالحفاظ مصطلحات ليست بواحده. يعني مثلا ابراهيم الحوكي يقول ان الراوي اذا راجع يضعفها يقول غيره او فقده. فانت عندما ما يحدث معك مصطلح ابراهيم الحوكي قد تظن ان هذا هو الصحيح ولكن هناك من هو اوثق منه هو ثقه لكن هناك من هو اوثق منه. فلابد من معرفه هذه الاصطلاحات مما يعين الحكم على اوراقه. فذلك ايضا مثلا الترمذي يقول لا ليس بحافظ وقدم ذلك تضعيفه واحيانا تضعيف شديد. او المشراف قال عن معاويه بن ابي الصدفي ليس بحافظ هو شديد الضعف. فقد يأتي شخص يقول ويقول ان هذا رجل يقول ان بشار مثلا قوى معاويه بن ابي الصدفي وان ما ضعف طبيبا شديدا بينما هو ضعف طبيبا شديدا في هذا المصطلح الذي يستعمله. البيهقي ايضا مثل يستخدم عبارات فيها بعض الدين عبارات ليست بشديده مثل البخاري. قال رحمه الله قال ارجو ان القى الله عز وجل ولا يحاسبني بان يختلف انسان. فكان رحمه الله يصف عبارات زينه وعبارات قد يكون الشرط ما فيها جواز مثلا سكتوا عنها هذه عباره شديده عن البخاري الذي يليق بحاله. راي وراد وراد الجرح والتعديل هو القول الذي فيه تفصيل في الحكم على الراوي هذا ينبغي ان يقدم على غيره من الاقوال المجمله والأقوال المفسرة والتي فيها تفصيل هذه لها ميزة في التقديم على غيرها. فعندما يحصل خلاف في الراوي ويكون هناك أقوال فيها تفصيل في حال هذا الراوي فهذه الأقوال ينبغي أن تقدم على غيرها مع باقي القواعد او مع ملاحظة باقي القواعد. فمن ذلك مثلا سماك من الحرب تجد ان هناك من وثق وهناك من تكلم فيه وهناك من فصل في حاله كعلي بن المدين يعقوب شيب السدوسي وذلك انهم فرقوا ما بين ما رواه قديما وما رواه اخيرا. فما رواه قديما مقدما على غيره وما رواه اخيرا يكون محل نظر وتامل. وعندما تتامل في هذا القول تجد ان هذا القول هو الموافق للدليل وهذا القول هو الذي فيه جمع الاقوال الاخرى التي ليست في سماك من حرب. وكذلك أيضا مثلا عطاء من السائل وهناك من أثنى عليه وهناك من مسه ببعض الكلام وهناك من فصل في حاله فصوت ما بين من هو عنه قديما ومن هو عنه قديما لأن عطاء من السائل حصل له اختلاط وتميز فمن هو عنه قديما هذا يكون مفقولا ومن هو عنه قديما هذا ينظر فيه فإن استطعنا الخبر الذي رواه فهنا أيضا يقبل يلحق في القسم الأول وذلك أن عطاء من السائل لم يخطر اختلاطا فاحشا ولم يتغير تغيرا كبيرا وإنما حصلوا بعض التغير بعض الاختلاط كذلك أيضا مثلا محمد بن زنبوب المكي هناك من وثق كالنسائي وهناك من تكلم فيه كمحمد بن إسحاق بن حزيمة وقال أذن وقال إن عفوا ترك ولم يحتج به وهناك من فصل في هذا فقال روى عن الحارث بن عمير بن أكيد وهو ثقة كما قال ابن خلدون فيما رواه عن الحارث بن عمير هذا لا يقبل ولا يحتج به وفيما رواه عن غيره هذا مقبول ويحتج به وهذا القول مقدم على غيره ومن ذلك ايضا نفس الحارث بن عمير فالحارث بن عمير هناك من وثقه الامام احمد عفوا يحيى بن معين وابو حاتم وابو زرعه والنسائي والعلم والدارقطني وهناك من قال يوم الموضوعات وكذب يوم الموضوعات قال ذلك الحاكم نقرا انه دائما يكذب ولعل السبب في هذا والله اعلم هذا الموت عند واحد عن غريب اما بسبب روايه رواية محمد بن زنبول بقي عنه فصارت رواية منكرات فقد تكون من ابن زنبول من ابن زنبول هذه المنكرات وقد تكون من الحارث بن عمير ولعلها من ابن زنبول أقرب فهذا القول الذي فيه تفصيل هو الأقرب فأقول هذه المنكرات إما بسبب رواية ابن زنبول عنه أو بسبب رواية بعض الضعفاء عنه فعندما يروي بعض الضعفاء عنه فيكون العلة فيه وليس فيه وفيما يتعلق رواية محمد بن زنبور عن هذه لا يحتج بها وإنما يحتج برواية غيره عن الحارث بن عمير فأقول هذا القول هو الذي فيه التفصيل فهو المقدر فهذه قاعدة مهمة جدا وهو القول الذي فيه التفصيل هو الذي ينبغي أن يقدم مع ملاحظة هذه القواعد هذه قاعدة مهمة من قواعد الشرح والتابعة القاعدة الخامسة وهي لها علاقة بهذه القاعدة وينبغي الجمع ما بين الأقوال الثقيلة في الراوي قدر المصطفى فمثلا تجد ان محمد بن عفوا بن يونس بن يزيد الايلي تجد ان هناك من تكلم به وتجد ان هناك من وثق وهناك من اثنى عليه في روايه عن الزهد فالذي يجمع ما بين هذه الاقوال هو انك تقسم حديث يونس بن يزيد الايلي على ثلاثه اقسام تحاول ان تؤلف بين هذه الاقوال هذا التأليف يدعوك إلى أن تقسم أحاديث حتى تعتبر الأقوال الثقيلة فيها. فمن وثق وأثنى عليه هذا هو الأصل فيه. ومن قدم على غيره فهذا في الزهد. من قدم على غيره وأثنى عليه في الزهد فهذا في المرواه عن الزهد. ومن ايضا من اعتني من اثنى على كتابه فعلى إذا حدث به من كتابه فعلى هذا يكون حديث على هذه الأقسام الثلاثة. أول ما حدث به من كتابه ثم بعد ذلك ما حدث به عن الشهوة من حفظه ثم بعد ذلك ما حدث به عن الحفظ عن غير الشهوة. فحديث ينبغي من هذه الأقسام الثلاثة وبذلك تعترف الأقوال التي فيها فيه وتجمع ما بينها. وإلا تتبدل تفضل تقول هذا تكلمت وهذا تعلم ما هو القول الراجح فنقول اجمع ما بين هذه الأقوال وحاول أن فيما بينها حتى يخرج لك الحكم الصحيح على هذا الغاوي. ومن ذلك أيضا معمر بن راشد البصري ابن علي فيما رواه عن الزهري وعن عبد الله بن طاووس وفيما حدث فيه في اليمن وتكلم عليه فيما حدث به من البصر وتكلم عليه في بعض الرايات عن بعض الشيوخ المتاخرين. فالتاريخ بين هذه الاقوال انك عفوا جمع ما بين هذه الاقوال والتاريخ بينها هو انك تفصل حديثا فتكون اصح حديثا ما حدث به عن الشهري او عن عبد الله بن طاووس وفيما رواه عنه اهل اليمن هذا اصح حديثا. والقسم الثاني هو فيما رواه عن بعض الصحابة الذين تكلم عنهم في رواية عنه أو تقول فيه في رواية عنه كالأعمش مثلا. والقسم الثالث فيما حدث عنه أهل البصرة يعني عندما كان البصرة حدث من غير كتاب بدون كتاب فهذه مشهور أقسام حديثة ولا تكلم تكلم الأقسام أكثر من ذلك. فهذه القاعدة مجمعة من قواعد الزوجة التعبيرية وهي أنك تحاول أن تؤلف ما بين هذه الأقوال التي في هذا الباب وهذا يكون في تمثيل حديث الراوي وحامل كل قول على ما يناسب ما قيل في هذا الباب. ومن ذلك ايضا مثلا حسان بن ابراهيم الكرماني والاقوال التي قيل فيه. ومن ذلك ايضا مثلا عبد الله بن ربيعه يعني عبد الله بن ربيعه تجد ان هناك اولا هو على صحيح وهناك من اثنى عليه مطلقا كاحد من الصالح المسلم وهناك من فصل بعض التفصيل في حاله والذي فصل بعض التفصيل في حاله انقسم الى قسمين. القسم الاول من قال من روى عنه قبل قراءه من العبائل وغيرهم حين تفصل في العبائل من العبائل وغيرهم ان يكون مقبول صحيح ومن روى عنه بعد القراءه وقراءه كتبه يكون موجود. والقسم الثاني قال يفصل في هذا فمن هو عنه قصد الاختلاط من العبادله وغيرهم يكتب حديثه هنا من اجل الاعتبار ولا يحتج به وانما هو اقوى من روى عنه بعدما تغير واحترق كتبه وهذا هو القول الصحيح هذا هو القول الصحيح فيه وهو قول الدراسه وغيره وأنه لا يحتج به مطلقا لا شك نوعا قبل أن يقبل دراسته كتبا أقوى مما نوع عنه بعد قراءة كتبه وتغير حفظه وإن كان من تغير الحفظ وسير الحفظ قبل أن تعتبر كتبه. فأقول هذا القول هو القول الراجح فيه وهو الذي فيه تفصيل وجمع ما بين الأقوال التي قيلت في عبد الله بن لهيئة. والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة ووصلنا إلى القاعدة الثالثة وهي النظر إلى مذاهب النقاد فيما يتعلق بالاعتقاد فهناك من يكون جرحه المقصود عفوا هناك ما يكون جرحه السبب فيه هو لأن هذا الشخص الذي جرح مخالف لهذا الجرح من حيث الاعتقاد فأدى هذا بذلك إلى أن يتكلم فيه وأن يجرح وهذا وإن كان هو موجود ولكنه قليل ونادر لكن مع وجود هذا القليل النادر ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه المسألة ولهذه القاعدة فهناك من يكون جوعه ناشئا ونابعا من ذلك وكمثال على هذا هو الجزجاني الجزجاني او السعدي معروف عنه ذلك احيانا يجرح الراوي بسبب الاعتقاد وبالذات عن الكوفة وبالذات ان كان منهم متصفا بالتشيع فقد جرح جمع من الرواد في هذا السبب وكما ذكروا فيما سبق انه كاد يضعف كبار الكفار ممن هو موصوف بذلك كان اسحاق الصفيعي والاعمش فكثير ما كان يقول عن اهل الكوفه والان جاءه مبتغي ويقصد بذلك ان هذا موصوف بشيء من التشيع او عنده شيء من ذلك فكان يأخذ عليه بهذا الحكم ويصفه بهذه الصفه فينبغي الانتباه الى جوخ الجزجاني في ذلك ومن ذلك ابن الفراش يوسف بن عبد الرحمن بن الفراش فايضا هو بعكس الجزجاني فابن الفراش موصوف بالتشيع فاحيانا قد يجرح الراوي بسبب ما عنده من اعتقاد مخالف لما عنده كما جرح أحمد بن عبد البر لأنه موصوف بشيء من النصر فقام وجرح وهذا نادر جدا من ابن سيراح لكن له خلف أو أحيانا قد يقع به من شيء من ذلك أما بالنسبة لأحمد بن عبد البر عندما تسلم فيه بسبب ذلك ينبغي الانتباه لهذا الامر حتى يكون هذا الجرح ليس مؤثرا في هذا الوضع كذلك من ذلك ابو حاتم بن حبان ابو حاتم بن حبان رحمه الله يحاول ضعف راوي المنصوب بالبدعه واحيانا لا يجعل هذا التضعيف راجعا الى البدعه وانما يجعل راجعا الى الحفظ فما ضعف حويج بن عثمان الرحم وهو من اعتقاد الاحداث لكن جرح وضعف بسبب ما عنده من النصر ينبغي ايضا الانتباه الى هذا فيما يتعلق بالحسدان فهذه القاعدة من قواعد الجرح والتعديل المهمة التي ينبغي الانتباه إليها القاعدة السابعة من قواعد الجرح والتعديل هي استقراء أحاديث الله أو أصلا قبل أن أذكر هذه القاعدة أذكر هناك قاعدة قبلها وهي النظر الى الناحيه العمليه في تعامل المصنفين في علم الحديث مع هذا الراوي فما يخشى ان هناك من قد اشترط الصحه في روايه الحديث واشترط الثقه في رواه البخاري على راسه البخاري ومسلم فينظر إلى إذا تعامل البخاري ومسلم وغيرهم مع هذا الرجل، فمثلا صريح بن سليمان من أكثر من الحصان من أكثر من لكن نجد أن البخاري ومسلم قد صوت له واحتج به، ومن ذلك الترمذي قد صحح له، فهذا يدل على توفيقه وعلى قوته. فعندما يقول البخاري الراوي هذا دليل يدل على ان الاصل فيه الثقه، هذا هو الاصل، وان روايه هذا الراوي مقبوله، وان كان بطريقه الحوض الناس الراجع تضعيفهم، لكن يكون هذا في اسباب، اما ان يقولهم بغيرهم، واما ان يقولهم بالشهاده، واما ان يقولهم عن معروفين بأنهم نسبة الناس فيهم، فما خرج لخالد بن مخرج الخطواني الغالب وخرج عن سليمان بن بلال، يروي احاديث ابو سبيع بن الغالب عن اسرائيل لانه اثبت الناس في جده، مثل ما روى يونس بن يزيد الايلي وفيه بعض الكلام لابن الغالب عن الزهد، لانه نسبة الناس في الزهد. أقول ينبغي القاعدة الرابعة، ينبغي أن ننظر إلى طريقة وتعامل من سلم الحديث مع هذا الراوي، كما تقدم على أن البخاري ومسلم على راس ما يحمل الصحة، كذلك أيضا ينظر إلى طريقة الجمل مع هذا الراوي، فهل صحح له ام حسن له فقط ام ضعف، فتصرف كلمه وفيه كما تقدم لنا واجح بعيدا، بل من اكون كذبا وما ذلك خرج له السنه تقريبا 50 خليفه، لكن عندما تتامل في هذه الاحاديث تجد ان التنويه كفاره وانها كلها قد توبع عليه كاشف بان توفوه، وهم لا يخرجون هذا الغالب، فينظر الى تعامل الترمذي مع هذا الراوي، كذلك ايضا ينظر الى تعامل النسائي مع هذا الراوي، النسائي في العصر لا يخرج في راوي الا وهو لقاء عند الغالب او مأمونه غايه، وقد قوى شيخ الاسلام ابن تيميه احد الرواة بسبب عظم قوى شيخ الاسلام ابن تيميه احد الرواة باسباب منها تخريج النسائي لهذا الراوي، من تخريج النسائي لهذا الراوي، ولذلك قوى. وهذا ليس عند ابن تيميه فقط بل حتى عند الدولة، يعني الكتاب يتعجل من تضعيف النسائي الراوي ومن قوت له. وابن علي ايضا قوى له النسائي في صحاحه فكانه يقوي بذلك، والعلاء غيره، ولذلك النسائي اعرف عن حديث ابن لهيعه، كان عنده كان عنده عاليا، لانه كان يرويه عن الخيب عن ابن لهيعه، فلم يكن عاليا ومع ذلك لم يقوم له واعرض عن التحليل له، فهذا دليل على أنه كان ينسى ولا يقوم بأي قوم. فتحقيق النسائي لرجل أيضا هذا مهم، ولذلك نجد النسائي أحيانا إذا خرج لأحد الرواد وهو ضعيف يبين بعضه، أو قال رويه خرج إلى ضلال الحديث من أجل فجأة من أجل بعض الخلاف الذي حصل، يذكر هذا أحيانا في ثنايا في هذا، فينبغي الانتباه في هذا الشيء. كذلك ايضا ابن الحسين يروي الراوي في الاصل ان هذا الراوي مقبول روايه عنه، وقد نص في مقدمه الكتاب على ان هذا الكتاب اشترط فيه روايه العدل عن العدل من غير خطا في الناس، فعندما يقول الراوي هذا دليل على انه مقبول روايه عنه، ولذلك أحيانا قد نخرج تحت الرواة حديثا ثم يقول لا أعلم هذا الراوي، أو نخرج الحديث فيقول فلان قد تبرأنا من حجته فما خرج من ذريعة أو خالد تبرأنا من حجته أو هو ضعيف. وكما تقدم فيما سبق كما روى أن أبن عبد الرواد قال الثقة في حديث المتهم في دينه، فبين أن الحديث مقبول في دينه هو من المتهم فيه. أيضا ينظر ينظر إلى رواية خزيمة عن هذا الراوي، كذلك أيضا ابن حبان فعندما يقيد راوي أصلا مقبول رواية عنه هذا هو الأمر، ولذلك أوجد له ولا يقول قائل أن الحبان عند الثقة هو الذي لم يجمع، وإن كان هذا عنده فعشان الصفة طبعا يخلصها أن لا يملي ما يستنكر، عندما يقوي هذا الراوي لا شك أن هذا الأمر يهدي هذا الراوي. وكذلك ايضا مثلا الحاكم وان كان هو مستدام في التصحيح ولكن ايضا يستفاد من تصديقه، وهو ان كان المتسائل لا يشك لكن يستفاد ايضا من تصديقه. فهذه المسلمين قبل فيها لاحد الرواه لا شك ان فيها كف يد هذا الراوي، وعلى رأس هؤلاء هم البخاري ومسلم. وعموما أن دواوين الإسلام المشهورة كالصحيحين في كتب الستة والمسانيد المعروفة المشهورة كمسند الإمام أحمد وغير ذلك من الدواوين المشهورة، الأصل في رواية الأصل في هذا تقوية له، وإن كان هذه التقوية قد تكون في سبيل قوية لكن عموما يستفاد من هذا. وكم من راوي مسلم وقبل خبره بسبب ذلك، وذلك على هذا كما ذكرت وليس سليمان، فتجد أن نعم الآن من إجراء التوحيد ومع ذلك من البخاري ومسلم والترمذي وأيضا تقويم له وتصحيح لحديثه، فهذا يدل على أن هذا الراوي له حديث صحيح وحديث مقبول، وبذلك من اشترط الصحة أوجد له بعض هذه الأحاديث. فقاعدة قاعدة مهمة ينبغي النظر إليها، وهي كيفية تعامل الرواد مع هذا الراوي، فينظر إن كان أكثر من الرواية له البخاري ومسلم مثلا فهذا يدل على ثقته وقبول رواية عنده، وإن فضل له أحاديث يسيرة ولم يحدث بينما الاشواق والمتابعات فهذا ايضا يدل على مدى تعاملهم مع هذا الراوي. وكمثال اخبار ابو جبل عن البخاري خرج له في موضع واحد خرج له مقبولا بغيره وعندما يضعف أحاديثه هذا يدل على ضعيف عنده، وإن كان قد يكون هذا الضعيف ليس منه قد يكون بشخص آخر، لكن أيضا ينظر في هذا ويتابع، فإن كان هذا ضعيف لهذا الشخص إذا هذا إذا عقل قدم لعمدة الإسناد أضعف من هذا الراوي إذا هذا دليل على أن السمج ضعف هذا الأمر ولا يقتل. وكذلك أيضا عندما يخرج ابن خزيمة يعرفها ويخبر عنها بدليل على توثيق عنده أو ابن حبان. هذه القاعدة قاعدة مهمة ينبغي النظر إليها. قاعدة ثامنة من قواعد الجرح والتعديل. وهذه القاعدة الثامنة من قواعد الجرح والتعديل هي فيما يتعلق بجمع أقوال الحفاظ في نقل الرجال. فهذه مثلا مسألة مهمة، وذلك أن أقوال الأرجال متناسقة في الكتب، وأحيانا قد يصح الجمع، وأحيانا قد لا يحتاج الإنسان إلى معرفة هذه الكتب التي تتحدث عن الكلام الصادم عن الحفاظ من بعض الرجال. قد يكون هناك كلام من بعض الحفاظ ويخشى هذا الكلام على من يريد ان يجمع اقوال علماء الجرح والتعديل، واحيانا في فوائد هذه الاقوال قد يتاثر الحكم، قد تتاثر النتيجه عندما يراد الحكم على هذا الراوي من الرواه. وذلك عندما يخفى معرفة هذا الكلام الذي صدر من بعض هؤلاء الحفاظ الذين حكموا على بعض او رجال. فاقول ان الكلمه التي تتحدث عن نقل او رجال هي شرطه في النقل، اما ان تكون هذه الكتب هي كتب غالبه الا في تراجم او وأما القسم الثاني أن تكون هذه الكتب لم تؤلف في تراجم الرواة. فأقول أما ما يتعلق بالكتب التي ألفت في بيان تراجم الرواة فهذه الكتب على قسمين، إما أن تكون هذه الكتب أساسية وعصية، وإما أن تكون هذه الكتب مطوعة على الكتب الأساسية والعصية. والمقصود بالكتب الأساسية والعصية هي التي تنقل كلام الحفاظ أو الجرح والتعديل بن أبي حاتم وغير هذه الكتب. فهذه الكتب تعتبر كتب أساسية وأصولية. وفي الحقيقة أن هذه الكتب إذا كان الراوي هو من القرون الثلاثة فهناك لا تعتبر هي الأساسية والأصلية. أولا كتاب الكتاب الكبير للبخاري، والثاني الجوهر التعليم لابن أبي حاتم، والثالث اتفاق دمشق. فالغالب أن هذه الكتب هي الأساسية والأصلية في الحكم على الرواه. وعندما لا يوجد هذا الراوي من رواه البحث عنه في هذه الثلاث قد لا يوجد في وقت واحد، قد لا يوجد في وقت من اخر.